قال ما كنت أراه إلا من الكبائر. والذنوب كما لا يخفى عليكم فقط منها قسمين، الذنوب فيها الكبائر وفيها الصغائر. الكبائر قال العلماء هي فعلة قبيحة المنهي عنها شرعا، العظيم أمرها كالشرك مثلا، القتل، الزنا، الربا، السرقة وغير ذلك، وهي كبيرة. وقد اختلف أهل العلم في تعريف الكبيرة، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن السلف اختلفوا في تعريف الكبيرة إلى أقوال كثيرة، لكن هذه الأقوال ليس فيها تباين وتضاد وتعارض، فأقوالهم في تعريف الكبيرة متقاربة. ولهذا روي عن ابن عباس فيما ذكره عنه سعيد بن جبير رحمه الله أن رجلا سأل عبد الله بن عباس فقال له، وقد سألوا عن الكبائر، كم عدد الكبائر؟ أهن سبع؟ يعني سألوا هل الكبائر محصور في هذا العدد؟ يعني سبع. استناد إلى حديث الذي سبق في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. فهذا الحديث وذكر من يقول لذلك في شرط الله وقف الوالدين وتولي الله وقف المصطنع، وقد ذكر بعض ذلك في هذا الحديث الذي بين أيديهم. فبعض من ذلك يحصر الكبائر في هذه الذنوب السبع بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، لكن عبد الله بن عباس أجبه بقول هن إلى السبعمية أقرب منا إلى السبع، إلا أنه لا كبيرة مع ارتقاء ولا صغيرة مع إسراء. فقال له هن إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع. وروي عن عبد الله بن مسعود في تعريف الكبيرة أنه قال هي كل ما نهى الله عز وجل عنه من أول صورة النساء، يعني من أولها إلى قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم. وذكر غير واحد من العلماء عن علي بن ابي طلحه من امه التفسير انه قال في تعريف الكبيره، ولعل هذا التعريف هو اشمل واجمل واوسع تعريف للكبيره، قال الكبيره هي كل ذنب ختمه الله سبحانه وتعالى بنار او غضب او لعنه او عذاب. وكذلك قال الإمام الضحاك في تعريف الكبيرة، قال هي كل ما أوعد الله عز وجل عليه الحج في الدنيا أو عذاب في الآخرة. كل ما أوعد الله سبحانه وتعالى عليه حج في الدنيا أو عذاب في الآخرة. وتقوله كل ما أوعد الله عز وجل عليه حجا في الدنيا هذا ما يأتي في تعريف علي بن أبي طالب، لأنه لما عرف الكبيرة قال هو كل ذنب ختمه الله سبحانه وتعالى بنار او غضب او لعنه او عذاب. فيضاف في الكبيره ايضا ما رتب الله عز وجل عليه حدا. وان كان الله سبحانه وتعالى قد ذكر مثلا في بعض الذنوب وفي بعض المعاصي وجوب الحد عليها، وذكر ايضا ما يترتب عليه من العقاب الاخروي، كما قال مثلا في القاضي، القاضي ذكر في حقه حد دنيوي وذكر ايضا ما يترتب عليه في الاخره اذا لم يتوب، كما قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم من 80 جلدة ولا تقبل لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون، وسياتي الكلام على هذا. وقال ايضا بعض اهل العلم ومنهم الفضل بن الحسن قال ان الكبيره كل ما سماه القران كبيرا او عظيما فيعتبر كبيرا، كل ما سماه القران او وصفه بوصف العظيم او الكبير كما قال الله عز وجل انه كان حوبا كبيرا فقد افترى على الله اسما عظيما، فكل ما وصفه القران بانه كبير بانه عظيم فيعتبر كبيرا. وقال بعضهم وهو مالك بن المغول رحمه الله قال ان الكبائر هي ذنوب اهل البدع والسيئات هي ذنوب اهل السنه. والحاصل كما قال ابن القيم ان هذه التعريفات وكل ما جاء في هذه البيانات الكبيره فهو من باب يعني اختلاف التنوع وليس من اختلاف التعارض او التباين او الطبع. وقد اهتم بعض العلماء بجمع هذه الكبائر وإحصائها. فكتبوا في ذلك كتب في بيان الكبيرة وفي ذكر حدودها وفي أنواعها وما ترتب عليها من على فائدها من الوعيد الدنيوي والأخروي، وما يعرف يعني في الساحة من الكتب القديمة كتاب الكبائر للإمام الذهبي الحافظ الذهبي، وهذا اختلف في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الذهبي. وصحيح في هذا أن الكتاب يعني المعروف الآن تحت هذا العنوان كتاب الكبائر للإمام الذهبي ليس الإمام الذهبي، لأن مثل هذا الإمام وهو الإمام الحافظ الذهبي حافظ الإسلام وهو محقق ومدقق لا سيما في الاستشهاد والاستدلال بالاحاديث، وليس لان الحافظ ابن حجر رحمه الله لما شرب من زمزم دعا الله عز وجل ان يرزقه حفظ الامام الذهبي، ان يرزقه حفظ الامام الذهبي فهو امام كبير بتلامذه شيخ الاسلام ابن تيميه. وقال بعض اهل العلم ان للامام الذهبي كتاب اسمه كبائر كبائر هذا الكتاب المطبوع المتداول بين ايدي الناس. ومن الكتب التي اشتهرت بعد الكبائر كتاب الحافظ ابن حجر الهيثمي المسمى بالزواج، وهذا قد جمع فيه تقريب 240 كبيرة، ولكن هي عند النظر والتفكير والتحقيق يجد أن مثلا بعض الذنوب وبعض الكبائر قد تتفرع إلى كبائر من الذنوب الأخرى، فلهذا وصلت إلى مثل هذا العدد الذي هو 240 كبيرة. فهذا الرجل فيصل بن مياد قال كنت مع المجلات فأخذت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، ذكرت ذلك لابن عمر، هذا من فائدة جليلة واتفق أن تكلمنا عنها وهي وجوب عرض الأفكار والمسائل الشائكة على العلماء، وإلا كان الزيغ والضلال والإشعار. فالمسائل الشائكة والأمور الدقيقة هذه لا يقدر الإنسان أن يجتهد فيها من حينه، يأخذ بها وعي أو يستبدل العلم له أو يكتب الجهاد الرواجب الذي نتكلم عليه من الفصل. قيل في الحديث ومر وعمر يا رسول الله، قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام، المسائل العظام هو يتكلم فيها، مع أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكن هذا زيدان ولم يكن هذا من شيمه ولا من صفاته، كان الرجل الواعي منهم اذا سئل ود ان اخاه كفاه يقول ائت فلان وائت فلان وائت فلان، وكانوا يقولون اجركم على المسجد اجركم على النار، ما كان احدهم يجرؤ على هذا. ولهذا كان عبد الرحمن بن ابي ليلى من سادات التابعين يقول لهم اني ارى منكم عجبا، يعني من اهل الزمان وعندهم مكان من العلم وفي العلم وفي الورع وفي التقوى، وليس كأبناء هذا الزمان، ومع ذلك كان يقول لهم قد تعرض عليكم المسائل الكبار، والله لو كان عمر بن الخطاب حيا لجمع أهل بدر مستشارا، لو كان عمر بن الخطاب حيا لجمع أهل بدر مستشارا، يعني لا يأخذ هو برأيه أو يشاهد فيه في هذه المسائل الكبار إلا بعد أن يجمع أهل العلم. وهذا مما يميز المسلم الملتزم المستقيم، وانا اقول هذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي ان يتبعه كل داعي ويتبعه كل محب للعلم والعلماء. في المسائل الكبار لا ينبغي ان يسال السياسه ولا ان يسال السائل ولا ان يسال رؤوس البدع والاهواء كما يفعل بعض الناس، يقول هذه المساله متعلقه بالسياسه انا لا اسال الا الحقيقيه، ولكن هي متعلقه بالدين اساسا، ولهذا لابد الانسان ان يتريح وان يتمهل وان لا يتسرع وان يتانى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الصحابه ان فيك حصلتين يحبهم الله، الحلم والانا، لان الانسان اذا تانى هذا لا يخاف على نفسه ولا يتحقق الندم، اما الذي يتسرع فهذا الذي يخطب خط عشواء يضرب من الجنب ويضرب من الشمال، وهذه فائده عظيمه. قال فذكرت ذلك لابن عمر هداه الله سبحانه وتعالى الى اعظم هدف، ان يهديك الله سبحانه وتعالى الى الحل الصحيح الذي يكون بيد العلماء وليس بيدك. مثلك ان تشتري الادبيه في هذه المساله، بل حتى في مساله الاستقاء اذا كنت لا تعلم لابد ان تسال من هو اعلم منك، لان في ذلك نجاه نفسك في الدنيا وفي الاخره. فما لك اذا كانت المساله متعلقه بمصير الامه، كانت هذه المساله متعلقه بمصير الجماعه. فهكذا بما هداه الله سبحانه وتعالى بالحق قال فبصر من ذلك لابن عمر، وقد احسن الاختيار لان الصحابه كانوا متوجهين الى الجواب، ولكن مع ذلك ذهب الى اعلم الصحابه في ذلك الوقت واعلم من بقي من الصحابه الاخيار في وقت ظهور الخوارج. وقد ذكر ما قاله جابر بن عبد الله وهو من الصحابه المعترف بما كان علي عبد الله بن عمر من العلم والتقى والورع والتمسك بالسنه، قال ما احد منا ادرك الدنيا الا وما يكفيه وما يليه الا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو من سبع المثيرين في الحديث كما قلنا، وهو من الذين تضر عليهم الفتوى من الصحابه كما قال ابن حزم. المثير من الفتوى سبعه، وذكر منهم عبد الله بن عمر وابوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال فذكرت ذلك لابن عمر فقال ما هي؟ فساله ابن عمر ما هي؟ وهذا هو العالم، لابد ان يسال وان يبحث مع السائل حتى يفهم السؤال، فاذا فهم السؤال لا شك انه يحسن الجواب. فقال قلت كذا وكذا، يعني ذكر عبد الله بن عمر ولكن لم يذكر في الروايه لانه يذكر عن نفسه، وهذا هو الالم، يعني الانسان لا يذكر ما وقع فيه من الذنوب الا لحاجه الا لضروره. فاذا اصبحت وقد تلبست بذنوب ووقعت بمعاصي لا تذهب الى الناس ولا تقول فعلت كذا وكذا، لا حاجه لا ان يعرف الناس ما فعلت. وهذا من عظم البلاء ان يسال الانسان في هذا، يعني يبيت الله عز وجل يذكره وهو في الصباح من هذه الناس ويقول فعلت كذا وكذا، كالذي ينشر اسرار البيت ما يقع له مع زوجته والعياذ بالله، كما يفعله بعض الطائشين والعابدين بحيل وقيم الخير، يأتي لا حدث له مع زوجته، وهذا لا يبقى. الانسان لا يكون ذنوبا منه ولا يتخذ بالذنوب، لا يتخذ بالذنوب. فانظر الى هذا الرجل المتعلم قال فذكرت ذلك لابن عمر فقال له يقول كذا وكذا، ذكر له لانه لابد من بيان، ولهذا الانسان احيانا قد يضطر الى ذكر بعض الامور التي لا يجب ان يتكلم بها في كل وقت، مثلا الغيبه محرمه تجد ان تتكلم في عرض اخيك بالعام، ولكن لو كنت مغضوب من طرف انسان وتذهب الى انسان عالم او الى حاكم تذكر له ما وقع لك من الظلم والبغي والعدوان من طرف الانسان، فيقول ما وقع لك؟ تقول ان فلان فعل بي كذا وكذا وكذا وكذا، تذكر له ما فعله بك، وهذا ليس من الجيبه، لانك تصف الحال التي بها تعرف الحكم على ذلك. فاذا لم تحتج الى ان تذكر هذا فلا تذكره. ولهذا هنا قال فذكرت ذلك لابن عمر فقال ما هي؟ قلت كذا وكذا، ولم يذكرها في الروايه. فقال عبد الله ليست هذه من الكبائر، ليست هذه من الكبائر، يعني هذه التي ذكرتها من الذنوب والمعاصي ليست من الكبائر. لكن قد يفهم من هذا الحديث ايضا ان الانسان لابد ان يستعظم ما يكون قد وقع من الذنوب، يعني الانسان لا ينبغي ان ينظر الى الذنوب وانها امر هين، الانسان لا يدري متى ياتيه اجله. نعم يستعظم الذنوب ولكن لا ليس من رحمة الله عز وجل، لا يقنط من رحمة الله عز وجل، لا يقول بأن الله عز وجل لا يغفر الذنوب، فالإنسان يخاف الذنوب وأيضا يطمع ويرجو رحمة الله عز وجل، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على شاب وهو بالموت قال كيف تجده؟ قال يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، فقال عليه الصلاة والسلام اجتمعت يعني هاتين الخصلتين عند امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وهذا هو الفرق بين المسلم التقي وبين المنافق العابد. المسلم التقي يفعل ويقوم بالذنب ويعصي الله سبحانه وتعالى ولو الأمر صحيح، لكن يستعظم ذلك عند الله، يخاف أن لا يتقبل منه الأعمال يخاف أن لا يتوفقه عز وجل على حسن الخاتمة، ولكن مع ذلك ليست من رحمة الله عز وجل كما يفعل بعض الناس، يقول والله أنا فعلت الذنوب وأنا عاصيت الله سبحانه وتعالى فكيف يغفر لي، ثم يملي نفسه ولا يكون الله عز وجل. هذا ليس كذلك، لا يجب الإنسان أيضا أن يفعل الذنب ويقول إن الله عز وجل غفور رحيم، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ولا يبالي كما قال قائله مغترا وكفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم، هذه مبالغة في الرجاء، قال كفر من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم، يعني الله سبحانه وتعالى لأنه يغفر الذنوب ولا يبالي، لا ينبغي. ولهذا الإنسان إذا وجد خوفا زائدا على الرجاء فهنا لابد أن يغلب رجاء الخوف، وإذا وجد رجاء يغلب خوفه فلابد أن يغلب الخوف على الرجاء، فيذكر هذا الشيء ويذكر الآخر بذاته، والأصل أن الإنسان يجمع بين الأمرين بين الخوف والرجاء، وهذه هي عبادة المؤمن، هذه هي عبادة الوحي، لأن من عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف فهو خالق فهو حرور، ومن عبد الله سبحانه وتعالى بمحبة فهو زنديق، ومن عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء، ومن عبد الله عز وجل بالرجاء فهو مجد، ولكن من عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء والمحبة فهذا هو الوحي، نعبد الله سبحانه وتعالى خوفا وطمعا ومحبة، هذه عبادة الأنبياء وهذه عبادة الصالحين لرب سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذا الرجل قام بذنوب واستعظمها فجاء يسأل ما هو الحل، وهذا الذي يبقى عن الإنسان فيه. فلما ذكر ذلك لعبد الله بن عمر قال له النكس، وهذا يدل على أن الكبيرة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم يختلف معناها من أحد إلى آخر، لكن هل معنى أن الذنوب الكبائر تتفق على هذا العدد الذي ذكره ابن عمر؟ لا، وإنما ذكر له أعظم الذنوب أعظم الكبائر، فقال رضي الله تعالى عنه هنكس، بدأ بالأول قال الإشراك بالله، الإشراك بالله، وإنما يبدأ بالأهم، أعظم الذنوب، أعظم الكبائر، أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى هو الشرك أو الإشراك بالله عز وجل، لأن الشرك هو أظلم الظلم وأعظم الظلم، قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، الذين آمنوا يلبسوا إيمانهم بظلم، يلبسوا إيمانهم بظلم يعني يلبسوا إيمانهم بشرك كما تسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولشر الأمر وهم مهتدون، وهو أفضل الباطل، يعني الإنسان إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى يكون قد وقع في الظلم، والظلم هو وقع شيء في غير موضعه، وأي ذنب أعظم من أن يتخذ الإنسان شريكا، يعني الشرك من معاني النقيض، كون الإنسان يجعل مع الله سبحانه وتعالى مدينا، ويجعل مع الله عز وجل جدا، ويجعل مع الله سبحانه وتعالى مماثلا، ويجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا، والشرك كما قال العلماء هو ان تتخذ لله عز وجل ندا وهو خلقك، تتخذ لله عز وجل، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح اي ذنب اعظم؟ اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك، ان تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم اي؟ قال ان تقبل ولدك خشيه ان تطعم، قيل ثم اي؟ قال ان تزلي بحديث الجاهل، فانزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك بكتابه، والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ليوقع اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا، دليل على ان الله سبحانه وتعالى رتب وعيدا شديدا لمن وقع في هذه المطوات الثلاث هي من اعظم الذنوب واعظمها الشرك بالله، لان قوله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر هذا به مدح للموحدين الذين لا يجعلون لا يدعون لا يجعلون مع الله الها اخر في كل شيء في ربوبيته وفي الوهيته وفي اسمائه وفي صفاته، ان لا تجعل الله عز وجل شريكا في ربوبيته معناه ان لا تجعل الله سبحانه وتعالى معينا له في الخلق او في الرزق او في التدبير أو في الأمر، لأنك لو قلت بأن الإنسان يقدر على أن يرزق هذا وأن يمنع هذا وتجعله مع الله سبحانه وتعالى شريكا فهذا هو نوع شرك، شرك بماذا؟ في الربوبية، شرك شرك في افعال الله عز وجل، وهذا لا يليق، من اعظم الباطل. ومن الشرك ايضا الشرك في الالوهيه. الشرك في الالوهيه هي ان تجعل وتزعم ان مع الله سبحانه وتعالى اله او الهه يستحق ان يعبد، يستحق ان يعبد، فان لم يعبده فهذا شرك، وان عبده فهذا اعظم. ومن اعظم الشرك الموجود الان في الامه هو هذا الشرك، الشرك في الالوهيه، كون الناس يعتقدون بان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي انزل القران وهو الذي بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما الى ذلك من امور، ثم هو تراه في بعض الامور التي لا تتعلق الا بالله سبحانه وتعالى، والتي يجب ان تصرف هذه الاعمال الى الله عز وجل، تجد الانسان قد يخاف من المخلوق اكثر من مخافته من الله سبحانه وتعالى، كالذي يخاف من الولي، يخاف من الانسان المقبور، انسان ميت، حتى وجد بعض الناس لو تقول له اعبد بالله كان يبيع بالله ولا يبالي، لكن يقول له احبس سيدي عبد القادر، يقول لا لاني اخاف ان اصاب في نفسي او في مالي او في اهلي، لا. فيجينا يقول له مثلا يا نحلف فيها ما عند الله عز وجل، لانه يعبد اذا حلف عند الله الله يكون صادقا، لكن اذا حلف عند الله عز وجل لا يبالي، قد يكذب او يفتقر لا يبالي، هذا من اعظم شيء. فمن الشرك الاكبر في الالوهيه هو الاستعانه بغير الله، الاستغاثه بغير الله، الذبح لغير الله، الندب لغير الله، وما اخر هذا للاسف الشديد. كذلك من الشرك، الشرك في اسماء الله سبحانه وتعالى او في صفاته، ليس يشرك في اسماء الله سبحانه وتعالى او يشرك في صفاته، يجعل بان للمخلوق الصفه لا حد لها كالصفه التي تكون عند الله سبحانه وتعالى. نعم لا يمنع ان يتصف المخلوق ببعض الصفات التي تصف بها الله عز وجل، فالمخلوق له علم والله سبحانه وتعالى له علم، وفي شتى بين علم المخلوق وعلم الله سبحانه وتعالى، علم الله تعالى محيط وشامل وعلم الانسان اخر، كذلك الله سبحانه وتعالى يسمع والله سبحانه وتعالى يبصر، والانسان كذلك يسمع ويبصر، لكن شتى بين هذا وذاك بين الخالق والمخلوق. ولذلك لما تكلم العلماء عن اسماء الله عز وجل وصفاته قال الكلام عن الصفات والاسماء كالكلام عن الذات، لان الكلام عن الصفات والاسماء هي فرع عن الكلام في الذات، فكما لا يجوز مثلا ان تشبه الله سبحانه وتعالى يعني في ذاته باحد من المخلوقات او المخلوقين، فكذلك لا يجوز ان تماثل وان تجعل يعني مخلوقا له من الصفات وله من الاسماء ملك ما لله سبحانه وتعالى، وهذا نعمه. ولهذا قال العلماء ان التوحيد الذي ينبغي ان يكون في الاسماء والصفات هو ان تثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه هو جل وعلا، وما اثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام من غير تبديل او تشبيه او تكييف او تعطيل، من غير تبديل او تشبيه أو تبديل أو تكييف أو تعطيل. فإذا اجتنب الإنسان هذه الأمور الأربعة القادحة في توحيد الأسماء والصفات، إذا اجتنب هذه الأمور كان موحدا في الأرض، وإن وقع في أحد منها أو أخل في واحد منها يكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى، ويتزوج هذا الشيء بالله سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان مثلا يقول بأن الله تبارك وتعالى مثلا ينزل إلى السماء الدنيا إلى يبقى في الأخير من الليل، كما ينزل الإنسان مثلا من بيته في الطابق العلوي ينزل إلى بيته الأسفل ويقول هكذا، أو كما يفعل الخطيب يقول ينزل الله سبحانه وتعالى كما أنزل أنا من الدرج الأول إلى الذي يليه، يكون من أشرف بالله سبحانه وتعالى في صفة من صفاته وفي صفة النزول. ولهذا ينبغي الإنسان أن يهتم بهذا الأمر. والشرك أنواع، ولا يسرني الآن في هذا المجال أن أتوسع في هذا، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. الأكبر الشرك الأكبر هو الذي تكلمنا عليه آنفا، ولا سيما فيما يتعلق بشرك الألوهية، فإن هذا قد يخرج الإنسان من الملة ويجعله مشرك بالله سبحانه وتعالى كافرا. والإنسان إذا وقع في الشرك الأكبر فإن هذا الشرك لا يغفر، لا يغفره الله عز وجل إذا تاب منه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه بغير ما موضع، بغير ما موضع، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وبعد ذلك قال فرسولنا إن أشركوا لعدوا عنهم ما كانوا يعملون. بل قال لرسوله الكريم لئن أشركت ليحبطن من عملك. فإذا كان هذا خطاب وهذا الوعيد موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حشاء وقع في مثل تبيع الدجل، إذا كيف يكون خطاب الغيب؟ لئن أشركت ليحبطن من عملك. فليس هناك منا الذنوب الكبار التي تحبط العمل أو تحبط العمل الصالح في الشرك بالله سبحانه وتعالى. يعطي كل شيء. يعني لا ينفعك لا طاعة ولا صلاح ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة إذا كنت تشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم يبدو خلف الشرك الأصغر. الشرك الأصغر كل قول أو عمل يؤدي إلى الشرك دون الأربعة. شيء دون أربعة كالذي مثلا يعلق الخيط ولا يجعل الشيء في بيته يبعد العين أو يبعد الثياب، هذا نوع من الشرك. كذلك الرياء نوع من الشرك. الإنسان يعمل العمل الذي يعرف عز وجل يقصد به محمد الخلق وصلاح الخلق، هذا نوع من الشرك. هناك عالم الشرك في الألفاظ يقع فيه بعض الناس، نعم هذا الشرك أصغر ليس بشرك أصغر، لكن لو أصبح عالم الإنسان فإنه قد يمضي إلى الشرك الأكبر. ولهذا لابد للإنسان أن يطهر كلامه وأن يحفظ منطقه ولسانه من أن يقع في هذا النوع من الشرك. وبعض الناس يقول نحن نهتم بهذا الأمر لأن هذا من أخطاء الإنسان ويقع فيه كل إنسان، وهذا ليس بصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء رجل وربما قال بكلمة ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل عنده إيمان وعنده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس له قصه منه لله عز وجل. فلما قال اجعلك لله ندا قال له ما شاء الله وشئت. الرجل قال ما شاء الله وشئت، يعني اعرف انه ما شاء الله ثم يعني لا يجعل يعني مشيئه العبد مقابل مشيئه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله وشئت اجعلك لله ندا. هذا التصحيح أيضا، وما أكثر ما يقع الناس في مثل هذا كما يقول بعضهم مثلا توكلت عليك وعلى ربي، هذا أكثر. يعني حتى لو توكلت على ربي وعليك يعتبر من الشيء. طبعا العلماء قال يجب أن يقول توكلت عليك توكلت على الله ثم عليك، لكن إذا كان يقصد بالتوكل هنا هو يعني أن يوكله في بعض الأعمال. وبعض العلماء قال لا يحسن أن يقال أحسن توكلت على الله ثم توكلت عليك، لأن التوكل عبادة فقط إليه سبحانه وتعالى لا يكون لعزه وعلي توكلت كنت مؤمنين. ولهذا لابد الانسان ان يحفظ لسانه، يعني كلما رقب الانسان الفاظه ومقاصده وكل ما تصدر عنه والشيء من العباده التي يتقرب بها الله عز وجل يحرص على ان لا يكون لغير الله عز وجل فيها نصيب، لانه اذا وقع في ذلك يكون قد اشرك بالله عز وجل. ولذلك عبد الله بن عمر بدا باعظم الذنوب وانما يبدا بالاهم، فقال ماذا؟ قال الاشراك بالله وقد أقف عندها الحين. ثم قال وقتل نسمة، الذنب الثاني قتل نسمة، وهذا يبعده الله عز وجل. والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بها. وأيضا يؤيده ويعرفه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرنا أن تجعل إليه يد وهو خلقك، ثم قال وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قتل نسمة، القتل هو إزهاق الروح، إجهاب الروح. والنسمة هي النفس أو الروح، لكن المراد هنا بقتل النسمة هي النفس الأدمي، لا يعني أنه يجوز للإنسان أن يقتل غير الأدمي، لأن حتى قتل الحيوان لا يجوز إلا بسبب، إلا إذا كان ضارا، إلا إذا كان مبتليا، إلا إذا كان مفترسا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المسلم أن يقتل الزواج، فالبقرة والوراق والعقرب والكلب الأسود، ولكن يعني قتل حيوان من غير سبب ولا شيء إذا كان أليفا لا يجوز. لكن أعظم ذلك أن يقتل الإنسان النسمة، ولم يقل هنا قتل المسلم وإنما قتل النسمة بمعنى في بيان تكريم هذا الإنسان حتى وإن كان كافرا، حتى الكافر لا يجوز قتله بغير حق، الفرد لا يجوز قتله بغير حق. والنفس التي لا يجوز للإنسان أن يقتلها أو يحرم على الإنسان الاعتداء عليها هي أربعة أنفس. الأولى النفس المؤمن، وهذا من أعظم الذنوب، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المسلم، يعني تزول الدنيا بالنفيس ولا يموت مقابلها مؤمن رجل مسلم يوحد الله عز وجل ويؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولو اجتمع اهل السماوات والارض على قتل رجل مؤمن من غير حق لاعتبره الله سبحانه وتعالى جميعا في النار. هذا ماذا يدل؟ يدل على حرمه المؤمن. ولهذا قال الله عز وجل ومن قتل المؤمن متعمدا فتبعه جهنم خالدا. حتى استغرب من العلماء هذه الايه قالوا ما ورد الوعيد في ذنب كهذا قتل النفس. قتل النفس المؤمن من غير حق. ولهذا يجب للانسان ان يقيم الحدود بنفسه ويقيم الشريعه بنفسه. انسان يعتدي عليك فتذهب وتعتدي عليك. انسان ضربك تقول انا اذهب اليه واضربه بحديث حتى ارد يعني الطاعه عليه. هذا يجب ان تقيم الحدود حتى لو قتل ان تضع امره للحاكم. فهو الذي يقتص منه. فان لم يقتص منه وسجدها وشعر انت تصغر وترجع امرك الى الله سبحانه وتعالى تفوض امرك مع الله. ويوم القيامة يكون القاصد الحق يكون القاصد. ولهذا الإنسان لابد أن يعظم هذه النفوس التي من نفس المؤمن. ولهذا لابد في بدء في قتل رب المؤمن خطأ دون عدل الله سبحانه وتعالى مع ذلك يجب عليه الإخبار. أنت ثم شهرين متتابعين تبكي أنت بالسيارة وقطع رجل وفضلته بالسيارة لسماك فتصمت شهرين متتابعين كفار. وان طالبك اهل القتيل بدية دفعت لهم الدية وتتولى العاقلة بدية الدية يعني قرابة اخرى تدفع الدية 100 مليون تعظيم لهذه النفس المؤمنة. ولهذا لا ينبغي الانسان ان يستجيب في هذه النفس قصد نفس من اعظم الذنوب. وكذلك الناس التي لا يجوز قتلها الذليل الرجل الكتابي من اليهود والنصارى الذي يكون بيننا وبينه عهد وذمه ولكن يعيش مع المسلمين هذا دمه معصوم لا يجب الاعتداء عليه اذا كان يبذل جزيه. واهل الذمه كانوا يسكنون مع المسلمين لما كان المسلمون في العدالة. وقبل ذلك لما كانوا في المدينه كان اليهود يعيشون مع المسلمين ويسافرون ولهم عبدهم ولكن لا يظهرون شعائرهم يعني تجعل لهم الكنائس تجعل لهم هذه الاماكن التي يدعون فيها الى دين يعطون الجزيه ولكن دامه معصوم لا يجب للانسان ان يعتدي عليه يعني يموت. النفس الثالثه المعاهد. المعاهد هو الذي يكون في بلاده من الكفار لكن بينه وبين المسلمين عهد ان لا يحاربهم ولا يخالفها كما هو الان موجود. الان توجد بين المسلمين وبين الكفار معاهدات معاهدة السيف كما يسمونها هو يقف بيده ولا يقف بيده كيف مات لا يجوز له ان تعتدي عليه ولا يعتدي عليه اذا كان ذلك كفوا. وكان هناك يعني النفس الرابعه هي المستأمن. المستأمن من هو؟ هو الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمه والميثاق ولكن يكون هناك اجل بينك وبينه محدد لا تحاربه ولا يحاربك. اذا عندنا اربعه انفس لا يجب ان يعتد عليها نفس المؤمن والذليل والمعاهد والمسلم. ومن اعتدى على هذه يكون قد قتل نفسه بغير حق وهذا من اعظم الذنوب واعتبرها ابن عمر رضي الله تعالى عنه من الكبائر. ثم انتقل الى الكبيره الثالثه وقال التولي يوم الزعف. والتولي هو الهروب والزعف هو لقاء العدو. التولي يوم الزعف يعني الهروب من العدو يعني عند اللقاء في المعركه. وسمي الزعف لان الجيوش يزحف بعضها الى بعض لان كل طائفه وكل جيش لما يلتقي بالجيش الاخر كانه يمشي رويدا. لماذا؟ لأنه عنده خوف وعنده مهابة يخاف أن يؤذي والآخر يخاف فترى يعني كل من الجيشين يزحف بعضه إلى بعض يعني يمشي وزنا وزنا لأن كل طرف يهاب الآخر. فلهذا سمي الزحف كالإنسان أو كالحيوان أو كالثعبان الذي يزحف على بطنه الذي يزحف على بطنه يمشي رويدا لأنه يخاف من العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر وهذا أيضا جاء في الحديث الكريم أنه من الكبائر التولد والكعب الإنسان يهرب عند ملاقاة العدو لأنه عند التقاء العدو لا يجوز إلا الكعب أما الفرق فلا ومما يدل على أن التولد يوم الزحف الكبائر ذكره الله سبحانه وتعالى في ذلك في سورة الأنفال قال الله عز وجل إلا متحرف لكذب أو متحيز لفئة فقد باء بغضب من الله إذا لقيتم الذين كفروا تحتم فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لكذب أو متحيز لفئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير لماذا جعل الله سبحانه وتعالى التولي يوم الزحف من الكبائر لأن هو الموطن الذي ينبغي أن يثبت الإنسان فشجاعة الإنسان وإيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى إنما يكون في معركة فإذا كان يسر من المعركة عند الملاقات هذا ماذا يدل؟ يدل على الجبن ويدل على الخوف ويدل على الهلع وهذا لا يقوم المسلم نعم قبل ملاقاة العدو يجب الإنسان أن لا يشارك لكن عندما يلاقي العدو لابد أن يثبت ولهذا قال الله إذا لقيتم الذين كفروا فثبتوا أمرنا بالثبات وبذكر الله عز وجل وبالصبر والمثابرة فالتولي يوم الزحف يعتبر كبيرة من الكبائر ثم قال وهي الكبيرة الرابعة وقذف المحصنات قذف المحصنات القذف أصله الرمي الرمي بالحجارة ثم استعمل في الرمي بالزنا حتى غلب عليه قذف المحصنات يعني رمي المرأة المحصنة بماذا؟ رميها بالزنا والمقصود بالمحصنة هي المرأة المسلمة لأن المحصنة من الإحصان وأصل الإحصان المنع ولهذا يقال أحصنت المرأة فهي محصنة ومحصنة محصنة ومحصنة والمرأة تكون محصنة بماذا؟ تكون محصنة بالإسلام وتكون محصنة بالعفاف وتكون محصنة بالحرية وتكون محصنة بالتزويج هذه أربعة أمور يحصل للمرأة بها الإحصان فقوله صلى الله عليه وسلم وقذف المحصنة أو قول عبد الله بن عمر وقذف المحصنة يعني رمي المرأة المسلمة العفيفة المعروفة بالعفاف بمعنى لو كانت المرأة عامرة وفاجرة ويعرف منها ارتكاب الزنا هذا لو قذف الإنسان لا يعتبر أنه قذف المحصنة فالمقصود بقذف المحصنة هنا بالمرأة العفيفة والله سبحانه وتعالى قد ذكر ثلاث أمور في القادم ذكر في كتابه في سورة النور وهي إقامة الحد الأعلى 80 جلدة وعدم قبول شهادته ويكون فاسقا هذه ثلاث أمور ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة يعني حتى يأمن أن لا يجلد ولا يقام عليه الحد لابد أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على ذلك ولماذا هذا؟ لأن المسألة متعلقة بالأعراض لو كانت شهادة الواحد تقبل لابتلى الناس على أقوال أشياء كثيرة وتقام عليه الحدود وقد يكون كاذب بقوله ولهذا قال بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بشهداء ذكر الله سبحانه وتعالى قال في سورة 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين كافروا إلا الذين تابوا حتى قال بعض العلماء إلا الذين تابوا هل إذا تاب القاضي تقبل شهادته؟ بعض العلماء قال أن السنة ترجع لأخر المذكور يعني ينزع عنه اسم فاسق لكن شهادته تبقى مردودة حتى يموت والصحيح ما قاله الجمهور بأنه إذا تاب إرواع عز وجل كفى مرفوحا فإن شهادته تقبل بعد ذلك ولا يكون من فاسق لأنه كافر والإنسان قد يكون كافرا وقد يكون مشركا ولكن إذا تاب إرواع عز وجل كفى مرفوحا لن يعير بكفره ولا بشركه ولا يقال له مشرك ولا يقال له كافر بل هو مسلم يهدي الله سبحانه وتعالى اذا تعقف المحصنه ذنب عظيم كبير من الكبائر وهذا مما يدل على ان الاسلام راعى الحرمات وصار الاعراض حتى لا يسوغ لكل انسان ان يتكلم في اعراضنا لان البيوتات اسرار ولان الاعراض لها قيمه ولها قدر عند الله وعند المسلمين فلهذا لا يجب الانسان ان يعبث بها يجي المرأة ويقول هذه المرأة زانية أو امرأة فعلت كذا أو هذه المرأة لا تصلح إلا أن تكون مع هؤلاء فلهذا الإنسان لابد أن يحفظ لسانه من ان يقع في المكروه. لا يقول عبد الله بن عمر قبض المصارى، هل يفهم منه ان القبض يتعلق بالنساء فقط؟ بمعنى لو ان رجلا قذف رجلا اخر قال له مثلا يزال قذف رجلا، هل يترتب عليه الحد ام لا؟ نعم يترتب عليه الحد، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر فقال والذين يرمون المحصنات، وفي حديث عبد الله بن عمر قال قذف المحصنات. لماذا قصد ذلك بالنساء؟ لان القذف غالبا يكون للنساء ولا يكون في الرجال. ثم ان القذف اذا كان بالنساء يلحق بهن ضررا عظيما، وهو التشكيك في نسب اولادها من زوجها، ولهذا كان ضرر القذف بالنسبه للمراه اعظم من القذف في حق الرجل. فتخصيصه إذن من باب التخصيص بالغالي كما يقول العلماء، يعني تخصيص القذف بالنساء من باب التخصيص بالغالي، هذا الذي ذكره العلماء، لأن القيد الأغلبي كما يقولون يفهم له، القيد الأغلبي يفهم له، لأنه لبيان الواقع، فقوله وقذف المحصنة أي قذف المحصن والمحصن، لكن لما كان قذف غالب يتعلق بالنساء ولا تقذف إلا المرأة، لأن الرجل إذا قال إذا قذف قد لا يستطيع، يقول له إذا زاني لا تعير بذلك أهمية، الزاني يجي وغدا يذهب يتزوج ويعقونه. لكن المرأة لو قيل بأن هذه المرأة الزانية الناس تحتاط في ذلك وتخاف ولا تقبل، حتى لو كان الذي يأتي بغرض التزوج بها، حتى لو كان فاسقا زانيا إذا سمع بأنها زانية لا يرضى ذلك. فلهذا قال قذف المحصن، لأن القذف غالبا ما يكون في النساء ولا يكون للرجال. ثم قال وأكل الربا، أكل الربا الأكل المقصود به الأخذ بدليل قوله عز وجل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وإنما عبر بالأكل هنا قال أكل الربا ولم يقل أخذ الربا، لأن الأكل هو أعظم نفع المال، أعظم نفع المال في الأكل، ولأن حاجة الناس إليه شديدة، فالناس إنما تأكل أموال الناس بالباطل وتأخذ أموال اليتامى وتأخذ الربا من أجل أن تستفيد من ذلك المال، لأجل أن تأكل ولأجل أن تطعم ولأجل أن تشرب، يعني هذا الغالب، الناس يشربون بهذا من اجل التمتع بهذه الشهوات، شهوات الاكل والطعام والشراب. فقول اكل الربا يعني انصرف به الغالب، وان المقصود يعني اخذ الربا، الانتفاع من الربا، حتى ولو كان مثلا لبناء المنازل ولشراء السيارات للانتفاع به. والربا لغه هو الزياده، كقول الله سبحانه وتعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وربت بمعنى زادت. وفي الشرع قال العلماء في التعزيمي هو عقد او تقابل في عقد بين اشياء يجب فيها التساوي، هو تقابل في عقد بين اشياء يجب فيها التساوي. وكذلك عرفوا بانه نزع في عقد بين اشياء يجب فيها التقابل، ولهذا قسم العلماء الربا الى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة. فإذا قلنا ما معنى ربا فضل؟ نعطي مثال لذلك، مثال يصبح المعنى، لو أنك أعطيت للإنسان مثلا كيلو من التمر، التمر الجيد، تقول له أعطيك كيلو من التمر الجيد على أن تعطيني 2 كيلو من التمر الرديء، ويعطيك في الحال وتعطيك، هذا يسمى ربا. ماذا يسمى؟ ربا فضل، لأنك أعطيته كيلو في مقابل كيلوين. أما ربا النسيئة، والنسيئة متعلقة بالأجل بالتأخير، فمثلا أعطيك يعني الآن مالا وأقول لك ارجع لي مثلا ذلك المال، أقربك المال على أن تعطيني المال بعد شهر لكن بالزيادة، أنا أعطيك الآن 1,000,000 لكن بعد شهر تعطيني أنت 1,000,000 مثلا و 100 دينار، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نسب في عقد بين أشياء يجب فيها التقاضي. فالربا الفضل وربا النسيئة هذا محرم في الكتاب والسنة، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه ليس من الذنوب التي ورد فيها الوعيد العظيم مش شديد بعد الشيء والظهر بشيء الفجر من مريضة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فأذن بحرب من الله ورسوله. والربا في الحقيقة في أقسام وأنواع كبيرة جدا، حتى ذكر الفضول أن من أرب الربا الاستفادة في أرض المسلم، كونك يعني تتكلم في أخيك المسلم وتستطيله في عربه وتتكلم عليه بالسوء، هذا من أرب الربا. لو إنسان يعني شفع لإنسان شفاعة، يعني توسط له عند حاكم وعند مسؤول وقال له فلان اقضي له هذه الحاجة، فهو شفع لك عند حاكم، ثم بعد ذلك جاءك هذا الإنسان الذي يقوم به حاجته وأعطاك هدية تلتقى بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد يعني وقعت أو أتيت بابا عظيما من مدينة، أتيت بابا عظيما هذه مدينة. ولذا هو ولهذا الإنسان يحلم، نعم كان هناك صور مختلفة في الربا كالذي اختلف العلماء فيها في مسألة أين يقع الربا. الظاهر الذي يستدلون بالحديث أن الربا يقع في ستة أمور، يقع في الذهب والفضة والتمر والشعير والقمح والنجم، وبعض العلماء يقول لا، جمهور أهل العلم يقولون بأن الربا لا يقع في مثل هذا المرض، بل كل من كانت العلة فيه الكيل والطعم، كل من كان يعني يكال ويطعم يخذ به الربا. فلو اشتريت مثلا كيلو رز بكيلوين من الارز هذا يكون في الربا، ولكن اذا اختلفت الاشياء قال ربنا تبيع كيفما شئتم يد بيده. فقول النبي صلى الله عليه وسلم او قول عبد الله بن عمر واكل الربا، هذا يفيد على انه يتوجب على الانسان ان يحذر الربا. ثم قال بعد ذلك واكل مال اليتيم، الأكل كقوله أخذ مال اليتيم، ليس المقصود أنه يأكل أموال اليتيم، وإنما يأخذ أموال اليتيم، وهذا من أعظم الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم وأرتب عليه الوعيد الشديد كما في سورة النساء. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعيد شديد وعظيم ذكره الله عز وجل في حق الذين يأكلون أموال اليتامى. من هو اليتيم؟ اليتيم قال العلماء مأخوذ من اليتم، وهو الانفراد، وهو الانفراد الكاسب له، وهو الوالد، لأن الوالد هو الذي يسلم لابنه، ولهذا إذا مات الوالد يعني قبل بلوغ ابنه سن البلوغ هذا يسمى يتيم. فاليتيم يكون من الأب وليكن من الأم، يعني بمعنى لو أن الإنسان مات أمه قبل البلوغ لا يقال عنه انه يتيم، لا شرعا ولا لغة. وكثير من الناس ليس هذا المعنى ويخلق، يعني يقول اذا ماتت امه هذا يتيم، ليس ما يتيم في الشرع ولا في اللغة. اليتيم في الشرع واللغة هو من مات والده اي ابوه وهو لم يبلغ سن البلوغ، لو بلغ سن البلوغ ومات ابوه لا يسمى يتيم، الشرط ان يموت ابوه قبل أن يبلغ سن البلوغ، هذا معنى قول أكل مال اليتيم. ثم قال بعد ذلك حتى أختصر والكلام فيه طويل، قال إلحاد في المسجد. الإلحاد هو ظلم العدوان، قال من كبائر التي ذكر عبد الله بن عمر الإلحاد في المسجد، الإلحاد هو ظلم العدوان، وأصل الإلحاد هو البيع عن الشيء، والمقصود بالإلحاد في المسجد المقصود بالمسجد هنا هو المسجد الحرام، لأنه جاء في بعض الروايات كرواية أبي داود قال جاء في الحديث واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموال، هذا من أعظم الذنب. الإلحاد كظلم والعدوان، بعض العلماء قال أن الإلحاد في المسجد يعني في المسجد الحرام قالوا الشرك، وبعضهم قال المعصية، وبعضهم قال يعني ركوب جميع أنواع المعاصي، وذكروا فيها أنواع، لكن الصحيح أن كل من هم بمعصية أو بظلم أو اعتداء في المسجد الحرام هذا يكون من أعظم الذنب، لأن الله عز وجل قال ومن يرد به بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. الظلم محرم على الإنسان في كل زمن وفي كل مكان، لكن أعظم أن يكون في البيت الحرام في المسجد الحرام، يكون الإنسان في مكة ويريد أن يعتدي لأن على الناس وأن يظلمهم أو أن يشرك بالله عز وجل وهو في الحرم، لأن هذا مكان يعرض فيه الله عز وجل، لأنه مكان الطاعة ومكان وجود المؤمنين ومكان لا يدخلها الدجال، يدخلها الدجال ابدا، لان الله سبحانه وتعالى عصمها من دخوله. ولهذا الله عز وجل قال ومن يرد فيه بالحاد بظلم، يعني يرد مجرد يعني الهم والقبض ده الفعل، الله عز وجل قال يذيقه من عذاب الاليم. ولهذا ينبغي الانسان اذا وفقه الله عز وجل للذهاب الى ذلك المكان الطاهر ان يرعى حرمه ذلك البيت، ألا يطيع الله سبحانه وتعالى، ألا يعصي الله سبحانه وتعالى في مثل هذا المكان، يعني اسم المعصية يعني يكون مضاعفا. ولهذا قال إلحاد في المسجد، يعني المقصود الإلحاد في المسجد الحرام، والمسجد الحرام ليس معناه هو البيت، المسجد الحرام يعني المسجد الذي فيه الكعبة، المقصود بالمسجد الحرام هي مكة، هي الحرم، كل ما كان في حدود الحرم. ولهذا اختلف العلماء مثلا في مسألة الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في المساجد التي تكون محيطة بالحرم، هذا الأجر فيها من الصلاة أما. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة في جميع مساجد الحرم وإن لم تكن في المسجد الكعبة المصلي فيها له أجر مئة ألف صلاة. قالوا لأن أدلة القرآن تشهد بذلك، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامها. قالوا المسجد الحرام يقصد به ما هو الحرام، يعني حدود الحرام التي إلى الجعرانة وإلى سمعين. وكذلك قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال العلماء واتفقت كلمة أهل السير والتراجم على أن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس لم يكن من المسجد الحرام، يعني من المسجد الذي فيه الكعبة، وإنما كان من به أم سلمة وهي خارج به، فدل على أن المسجد الحرام يطلق على الحرم كله. فلهذا لا يجب الإنسان أن يلحد وهو في حرم مكة. ثم قال عبد الله بن عمر والذي يستصخر، الذي يستصخر وفي بعض الروايات الذي يستسحر أي يطلب السحر، وكلاهما ذنبان عظيمان. يستصخر ماذا قال العلماء؟ يستصخر من السخرية الذي يسخر من الناس، ولا سيما الذي يسخر من المسلمين بغير حق، يعيبهم ويسخر منهم ويهزأ، لا سيما إذا استهزأ بدينهم وب يعني سمائهم وبأوصافهم، كأن يهزأ من لحيتهم ومن لباسهم، هذه السخرية من أعظم الذنوب. كما قال الله عز وجل وإذا رأوا آية يستسخروا، هذه سمة الكفار السخرية والاستهزاء بالناس واحتقارهم. وبعض العلماء قال الذي يستسخر معناه هو أن يعمل الإنسان غيره على فعل شيء دون أن يعطيه أجر، يعني يجيب واحد يتخدمه التعب تقول له مثلا افعل لي كذا، طلع لي هذا كذا، نقل هذا الشيء من هنا إلى هناك، ويعمل بمشقة ثم بعد ذلك لا تعطيه أجره، تكون الأجرة تعب، هذا من أعظم الذنب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوا الأجير أجره قبل أن يجد عنه. وهذا أريد أن ننبه إليه بعض الإخوة الذين قد لا يهتمون بمثل هذه الأمور. الإنسان يعمل عيدا وأنت ما اتفقت معه عن نوع الأجرة، قد تعطيه الأجرة، تحاول تتكلم بالتي هي أحسن وتقنعه، إذا لم يرى إلا أن يأخذ ذلك الحق أن تبرئ نفسك أمام الله عز وجل، برئ ذمتك. وللأسف الشديد يمكن حتى بعض الناس اللي أعطاهم أموال وأغنياء ويقعد يتجوز مع الخدام عن أجل 10,000 ولا 5,000. وربما لا يسمحوا له، يقول له انا والله ما استمع 20,000 ولا 30,000 وما اعطيك هذه، وهذا في عبد الله يقول له هذا هو ولا يمكن ان يعطيها، ولا يمكن اعطوا الاجير اجرا قبل ان يجف عام. ولهذا اقول ان الناس اذا استاجروا اجيرا او اتوا بخادم او ببناء او بعامل يا اخي اتفق معه عن البلاد، اتفق معه جدا يعمل لك بالايام ولا يعمل لك بالساعه ولا يعمل لك بعامل معين، قال كم تاخذ عليه من الاجره؟ كم تاخذ عليه؟ قال فلا اتفقت معه نعم لم تتفق معه، ماشي بعد كي يخدم تقول له نعم انا قابل تخدمها لي 100,000، ومن بعد هو يخدمها لك يكملها لك برضه ما في مستحق، قل له اذا بتعرف ما تفق 100,000 الناس 100,000 يجيبوها في النهار وتجيب لك نص ساعه اتفق معه تعطي لها، لانك لو لم تعطي له اجره راك يعني حملته شيء يعني ولم تعط له اجر، وهذا من اعظم الذنوب. والذي يستسخر وفي بعض الروايات قال والذي يستحسر، يستحسر من السحر، يعني هو كل ما خاف ما رغب من شيء وخاف يسرره، ولهذا سمي الصحة في آخر من بداية سمي الصحة لأن الأمور تكون فيه خفية. الذي يستسحر بمعنى الذي يطلب السحر،